وهذا صريح القرآن وصريح السنة، وهذا الذي أجمع عليه المسلمون. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فحين خرج هؤلاء النار علم أنهم لم يأتوا بمنافع أصل الإيمان، ولكن لهم ذنوب ومعاصي كبائر وغيرها استوجبوا بسببها دخول النار، ولأن سيئاتهم رجحت على حسناتهم، لكن لا يخلدون فيها لأنهم خرجوا. وفيه إثبات البعث والجزاء. ما وجه هذا في إثبات البعث والجزاء من الحديث؟ الأخ نعم. إثبات البعث والجزاء نعم نعم. لك إثبات البعث والجزاء. لأنهم بعثوا وحوسبوا. نعم، لأنهم بعثوا وحوسبوا أدخلوا النار. في إثبات البعث والجزاء أنهم جوزوا على أعمالهم فعذبوا بقدر ذنوبهم. وفيها أيضا إثبات الجنة والنار. ما وجه هذا؟ إثبات النار واضح صريح الحديث يخرج من النار، وإثبات الجنة إذا خرج النار يذهب إلى الجنة، ولأن الله حكم عدل، فإذا عذب من باب أولى أن يجازي بالإحسان إحسانه. ويؤخذ من الحديث أيضا الرد على الخوارج والمرجئة. ألا ما وجه الرد على الخوارج من الحديث؟ وأنت عبد الرحمن استعز، ما وجه الرد على المرجئة؟ نعم. أشهر أن مثل كبيرة لا يخلد، هذا رد عليهم لأنهم يخرجون من النار، فلو كان أصحاب الكبائر يخلدون في النار ما خرجوا منها أصلا، ففيها الرد على الخوارج. جيد. أخ عبد الرحمن. إيه نعم، وأشهر الرد على المرجئة أن هؤلاء عذبوا بمعاصيهم ولم تكن هذه المعاصي ناقلة عن الملة، لو كانت ناقلة عن الملة لما خرج من النار أصلا. كلما خبت كفار، كلما خبت نار صلى الله عليه، كلما خبت زدناهم سعيرا لابثين فيها أحقابا، كلما مضى حقب أتى حقب آخر. قال تعالى: وزدناهم سعيرا. وقال تعالى: خالدين فيها أبدا، وغير ذلك من الأدلة. وتقدم أن المذاهب الإرجاء كثيرة والمرجئة طوائف، كمن الخوارج طوائف ليس طائفة واحدة. وقد تقدم في دروس ماضية أنه ليس كل من شابه الخوارج أو شابه المرجئة في مسألة حكم عليه بأنه مرجئ أو خارجي، فلا يطلق عليه الإطلاق الكلي. قد يقال في خصلة من خصال المرجئة، في خصلة من خصال الخوارج، ولا يصح إطلاق لفظ الخوارج أو بأنه مرجئ أو خارجي من كل وجه إلا إذا كانت أصول وصول المرجئة أو أصول وصول الخوارج، يقال عنه هذا خارجي وهذا مرجئ. أما إذا وافق المرجئ في مسألة وأصوله هي أصول أهل السنة والجماعة يقال وافق المرجئ في كذا، وافق الخوارج في كذا. وإذا كان هذا ناتج إذا كان هذا ناتجا عن اجتهاد فإنه يثاب على اجتهاده ويبين خطأه، فالاجتهاد يثاب عليه الإنسان، لكن العمل غير صواب. فلازم من كون العمل إذا كان العمل باطلا أو غير صواب لا يثاب على مجرد الاجتهاد، لأن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فلا وجه ونخطأ فلا وجه واحد، مع أن العمل خطأ لكن هذا ناتج عن اجتهاده وعن بحث عن الحق ونحو ذلك. وهذه مسألة مهمة، نحن بحاجة إلى تقريرها وإلى الحديث عنها، ولا سيما في ظل التصنيف الذي هو قائم الآن في عصرنا على قدم وساق. العدل المطلوب والإنصاف هو أعظم الواجبات التي ينبغي الإنسان من أعظم الواجبات التي ينبغي الإنسان يتحلى بها، وتحلى بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، ولا سيما حين الرد على الآخرين، فإن بعضنا يستغيب عنه العدل

النوع الأول منهم من يقول إن العبد يخلق فعل نفسه، وهذا كفر لأنه جعل خالقا مع الله. وهذا الثاني اللي يقولون إن الخير من الله والشر ليس من الله، وهذا الضلال والانحراف، فهو كفر هذا أيضا، لأن هذا شبيه أيضا بقول الثانوية يقولنا للعالم خالقين، خالقا للنور وخالقا للظلمة. فالخير من الله وهو النور، والشر ليس من الله، طيب من خلق الشر؟ هذا فيه ضلال عظيم وانحراف، ولكن يصدر هذا من أحد العلماء اعتذر له بالتأويل ويرجع إلى القاعدة السابقة إن كانت أصول أهل السنة مزلة في مثل أو حكم، وما كانت أصول أصول أهل البدع فلو حكم آخر. من ذا الذي ترضى سيئة كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. يكفي هذا.